بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة ولا هم منا يصحبون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم